شبكة عباقرة التلاوة تقدم. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال بالكمال بالكمال بالكمال توحدا. من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال بالكمال بالكمال بالكمال بالكمال توحدا. ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا. لمدح رسول الله ماذا لمدح طه ماذا أقول ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية في القرآن محمدا. نادت بك الرسل الكرام سماك ربك في القرآن. Oh. يا أكرم الأكرمين يا